أمر امرأته، بسم الله الرحمن الرحيم، أخ أمرته بأن يعفي اللحية، إلا أنه رد علي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذا الحديث ورد على هذا القائل. إعفاء اللحية واجب ولازم مستطاع بحمد الله، مهم معجوز عنه. فالذي قال اتقوا الله احتج بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا مغالط، ليس أمر اللحية بمعجوز عنه، بل هو ميسر والحمد لله. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطاع، يلزمه إعفاء لحيته وتوفيرها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذا متيسر بحمد الله، ليس بمتعسر وليس بمخالف للحديث فاتوا مما استطعتم، بل يلزمه ان يعفي اللحيه ويوفرها ويقص الشارب، وهذا مستطاع بحمد الله، وليس له ان يؤثر هواه وطاعه الشيطان وطاعه الاصحاب السوء على طاعه الله ورسوله. نسال الله الهدايه للجميع. نعم.